الحاج محمد مصطفى حسين جبارة وأخيه المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراشة الذهبية الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، وصاحبنا الهندسة الصوتية وصاحبها المهندس علي حزبي المقيم بمركز ومدينة الإبراهيمية. هذا اللقاء القرآني الذي نكلم فيه الابن البار الراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار رب العالمين الأستاذ بكر رحمة الله عليه. إذا كنا قد جئنا جميعا إخوة الإيمان والإسلام فجئنا لكي نشارك عائلات عبد العال جميعا وعائلات سريبة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم صبرا وسلوانا. معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك سفراء من السفيران من سفراء القرآن الكريم، ومعنا من أعلام الإذاعيين في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي وفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ولكن هيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام لأن القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. نعيش مع حسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة والعربي والذي تربى في بيت القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ادع الله معي أن يغيظ رب العالمين على القارئ الكريم وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم فإنه ولي ذلك والقادر عليه سماع القرآن الكريم. نعم. Thank you.

ثلاثة في المدرسة في موافق قانون عليه وجيدة. وما زادهم Oh,

اكبر. الله عليك. What? الله اكبر الله عليك. اه يا عم الحاج الله عليك.